السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. أبنائي الأحبة، أكرمني الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. مرحبا بكم مرة أخرى بعد مرة في هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية بمعهد اللؤلؤ والمرجان مع مادة المنهج وبكتاب نبذة في العقيدة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا توفيقا لسلوك سبيل الهدى إلى نيل رضا الرب سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأبناء الأحبة، نواصل ما كنا نتعلمه وما توقفنا فيه، وكان الكلام متصلا في البيان عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قلنا بأن أركان الإيمان الستة هي أسس العقيدة، فهذه الستة هي أركان الإيمان: الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ودخلنا في شيء من التفاصيل بالإيمان بالله عز وجل، فالإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور، بمعنى أن من اعترف بأنه مؤمن بالله عز وجل فلا بد أن يكون إيمانه متضمنا هذه الأمور الأربعة مشتملا عليها. أولا، الإيمان بوجود الله. ثانيا، الإيمان بربوبية الله. ثالثا، الإيمان بألوهية الله. رابعا، الإيمان بأسماء الله وصفاته. من كان يؤمن بالله فلا بد أن يؤمن بهذه الأمور الأربعة. ثم دخلنا في البيان بعد ذلك إلى أن الإيمان بوجود الله عز وجل يدل عليه أربعة أمور أيضا. هذه الأمور الأربعة تدل على ثبات وجود الله عز وجل، فوجود الله عز وجل ثابت، ولو لم تراه الأعين في هذه الدنيا، ولو لم تسمع هذه الآذان في هذه الدنيا، فالله عز وجل موجود، وإن لم نره وإن لم نسمع صوته، فوجود الله عز وجل يدل عليه أربعة أمور. أولا، الفطرة، فجميع الفطرة التي وهبها الله عز وجل في قلب كل إنسان، هذه الفطرة تؤمن بوجود الله عز وجل. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث يدل على أن وجود الله عز وجل ثابت بالفطرة، فلذلك يقول تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والأمر الثاني الذي يدل عليه وجود الله عز وجل هو العقل، فالعقل يؤمن بوجود الله. كيف ذلك؟ لأن العقل السليم المستقيم يثبت بأنه لا يوجد في هذا العالم شيء يخلق نفسه أو يوجد صدفة بلا سبب، بلا خالق، بلا صانع، لا يمكن. فإن قال قائل: هذا البيت خلق نفسه، أوجد نفسه، أو هكذا يوجد من دون صانع، تلين، مثل أهل سولب مثلا، لا يقبل أحد لهذا الكلام. طيب إذا كان هذا الشيء الصغير وهو البيت أو الطعام أو الكرسي أو شيء صغير بالنسبة إلى هذه الدنيا، فكيف بوجود الأرض والسماوات وما فيها من المخلوقات من دابات؟ فكلها لابد أن يكون لها خالق، لا يمكن أن يوجد شيء نفسه، كما أنه لا يمكن أن يوجد صدفة. وفي ذلك قصة جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وكان مشركا، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الطور، فلما وصل إلى هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال جبير: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. أم خلقوا من غير شيء، يعني بلا صانع، أم هم الخالقون، أو أنهم خلقوا أنفسهم؟ الجواب: ما يمكن. ثم الدليل الثالث على وجود الله تعالى دليل الشرع، والمراد أن الكتب السماوية كلها تخبر وتنطق بوجود الله عز وجل. لا يوجد كتاب من كتب السماء، من الكتب السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، لا يوجد أي كتاب منها لا يذكر وجود الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فلذلك نؤمن ونتيقن بأن وجود الله عز وجل ثابت حتى في الكتب السماوية من القرآن وما قبله. والرابع دليل الحس، وكنا نتوقف في هذه النقطة، والحس معناه إندرا. وجود الله عز وجل ثابت بالحس من وجهين اثنين، وكنا ذكرنا الوجه الأول وتوقفنا فيه. الوجه الأول هو إجابة الدعاء، نحن نسمع ونحن نرى إجابة الدعاء، فإجابة الدعاء يدل على أن الله عز وجل موجود، الله عز وجل قادر على إجابة أي دعاء يدعو به عبده. فدليل الحس على وجود الله عز وجل من وجهين: الوجه الأول إجابة الدعاء، وحتى نحن مثلا نحن ندرك أن دعاءنا مستجاب، ونحن ذكرنا شيئا من الأدلة الواقعية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، مثل دعاء الأنبياء، دعاء نوح وغيره من الأنبياء، وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي والنبي يخطب. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى انقطاع الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع يديه يطلب من الله المطر الغيث، فثار السحاب أمثال الجبال فنزل المطر حتى يتبلل الماء في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. أجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمر المطر إلى الجمعة القادمة التي بعدها. فجاء الأعرابي مرة أخرى فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال. فطلب هذا الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أن يدعو، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. يا الله، di sekitar kami saja, jangan langsung di atas kami. فانفرجت السحاب فتوقف المطر. فإجابة الدعاء دليل على وجود الله عز وجل، والذي يسمعه السمع ويبصره البصر. أما الوجه الثاني من دليل الحس على وجود الله عز وجل هو معجزات الأنبياء، والناس يشهدونها والناس يسمعون بها. فالمعجزات برهان قاطع على وجود الله عز وجل، لأن المعجزات هي أمور خارقة أو خارجة عن قدرة البشر. معجزات itu adalah hal-hal di luar kemampuan manusia. فتذكرون مثلا معجزات الأنبياء، نبي الله موسى عليه السلام بيده العصا، إذا ضرب نبي الله موسى عليه السلام بهذا العصا البحر انفلق. وكذلك معجزات نبي الله عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلها خارجة عن العادة وعن قدرة الإنسان، قدرة البشر. فهذه المعجزات دليل قاطع أيضا على وجود مرسل هؤلاء الرسل، وهو الله سبحانه وتعالى. أمر الله موسى مثلا عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر، فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا، والماء بينها كالجبال. وكذلك معجزات نبي الله عيسى عليه السلام، فإنه يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر بيده فانفلق القمر فرقتين، اقتربت الساعة وانشق القمر. وكل هذه يراها الناس. فمعجزات الأنبياء وجه ثان من حيث الحس يدل على وجود الله عز وجل. إذن نعيد ونقول بأن وجود الله عز وجل يدل عليه 4 أمور: الأول الفطرة، الثاني العقل، الثالث الشرع، والرابع الحس. والحس يدل على وجود الله من وجهين اثنين: الوجه الأول إجابة الدعاء، الوجه الثاني معجزات الأنبياء. وبهذا تبين لنا جميعا ثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فنواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم مع الأمر الثاني مما تضمنه الإيمان بالله، وهو الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. والله ولي التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.